بابا كان طالع برا وماما بتقلي بالزيت. مرة عصومي ووليد قعدوا يلعبوا بالبيت، البابا كان طالع برا وماما بتقلي بالزيت. فجأة سمعوا جرس الباب، فجأة سمعوا جرس الباب، راح والدي يفتح الباب، راح والدي يفتح الباب. مين انت؟ انا عمو. فتح له والد الباب. مين انت؟ انا حرامي. ماما عدي عراجك، هذا عمو حرامي. ماما خافت وتخبت بالغرفة، حكيت تليفون عالشرطة وإيجوا قواب. ماما خافت وتخبت بالغرفة، حكيت تليفون عالشرطة وإيجوا قوام. هرب الحرامي وسرق البيت، كان رح يخطف معتصم ووليد. هرب الحرامي وسرق البيت، كان رح يخطف معتصم ووليد. شو كان لازم أعمل؟ ما كان لازم تفتح الباب يا وليد، كان لازم تستنى الماما يا وليد. عصومي خايف والماما وبابا زعل من جديد. ما